الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المجهول في مصطلح العلامة وابن داود، صفحة 122. تقدم الكلام وقلنا ان ابن داود والعلامة الحلي قد تفردا في مصطلح المجهول والمهمل. المتأخرون كالشهيد الثاني رضوان الله عليه والمجلسي صاحب البحار والمامقاني صاحب تنقيح المقال يرون ان المجهول يشمل المهمل، يعني المجهول له مصداقان. المصداق الاول من ذكره الاصحاب ونصوا على مجهوليته. المصداق الثاني من ذكره الاصحاب ولم يذكروا فيه مدح ولا قدح. لكن العلامة الحلي وابن داود قالوا يوجد فارق بين المجهول وبين المهمل. قالوا المجهول هو خصوص من نص الأصحاب على مجهوليته، وأما المهمل فهو الذي ذكر اسمه ولم يمدح ولم يضعف، لم يوثق ولم يقدح. واضح؟ إذن في مصطلح العلامة وابن داود المهمل هو خصوص من ذكر اسمه في كتب الرجال لكن لم يضعف ولم يمدح، عليكم السلام ورحمة الله. بينما المجهول هو خصوص من نص على مجهوليته. ولذلك ابن داود في القسم الأول من كتابه جعل الموثقين والمهملين، يعني الذين لم يذكر فيهم تضعيف ولا توثيق، بينما في القسم الثاني من كتابه جعل المجروحين والمجهولين، فكأنما النص على مجهولية شخص أمار على تضعيفه. واضح؟ الفارق الآخر بين رجال ابن داود ورجال العلامة أن العلامة في القسم الأول يذكر من يعتمد عليهم فيذكر الممدوحين، بينما ابن داود في القسم الأول يذكر الممدوحين والمهملين الذين ليس فيهم مدح ولا ذم. الغريب أن ابن داود رضوان الله عليه قد ترجم العلامة الحلي في كتابه، مع انه اكبر من العلامة الحلي بسنة، بينما العلامة الحلي لم يترجم ابن داود في كتابه. في كتاب الخلاصة لم يذكر ترجمة ابن داود. هذه خلاصة الكلام في اصول الرجالية الاولية وهي الثمانية او التسعة، والثانوية وهي هذه الاربعة. نقرأ هذا المقدار. المجهول في مصطلح العلامة وابن داود. إن هناك فرقا بين مصطلح العلامة الحلي وابن داود الحلي ومصطلح المتأخرين في لفظ المجهول. فالمجهول في كلامهما العلامة وابن داود غير المهمل الذي عنونه الرجاليون ولم يضعفه، بل المراد منه من المجهول عندهما من صرح أئمة الرجال فيه بالمجهول ونصوا على أنه مجهول، وهو أحد ألفاظ الجار. فلان ابن فلان يذكرون مجهول، هذا لفظ من ألفاظ الجار والطعن. ولذا لم يعنوناه المجهود إلا في الجزء الثاني من كتابيهما المعد للمجروحين، بينما المهمل ذكره ابن داود في القسم الأول، وأما العلامة الحلي لم يذكر المهمل لا في القسم الأول ولا الثاني. ولذا لم يعنونا إلا في الجزء الثاني من كتابيهما المعد للمجروحين، وقد عقد ابن داود لهم فصلا في آخر الجزء الثاني من كتابه، كما عقد فصلا لكل من المجروحين من العامة والزيدية والواقفية وغيرهم. معروف العامة أهل السنة، الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين زيد الشهيد، وزيد كل منهم بريء، زيد على خير أخو الإمام الباقر سلام الله عليه. والواقفية هم من وقفوا على إمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه وإنكروا إمامة الإمام الرضا. لكن المجهول في كلام المتأخرين من الشهيد الثاني، من هو الشهيد الثاني؟ الشهيد زين الدين الجرى العاملي صاحب الروضة البهية في شرح اللمات الدمشقية، والمجلسي صاحب البحار، والمامقاني صاحب تنقيح المقام، أعم منه من المجهول يعني من نقص على مجهوليته، ومن المهمل الذي لم يذكر فيه مدح ولا عقاب. وقد عرفت أن العلامة لا يعنون المهمل أصلا، لم نعرف ذلك، وإن ذكر أن العلامة ما يعنون المهمل، ذكر أن العلامة في القسم الأول يذكر من يعتمد عليه، في القسم الثاني يذكر من لا يعتمد عليه، واضح. أما أنه لا يعنون المهمل الآن عرفنا، أما عرفت وعرف أن العلامة كذا، وإلا الواقع نحن لم نعرف فيما سبق. وابن داود يعنونه في الجزء الأول كالممدوح، صحيح، هذا عرفنا صحيح أن ابن داود يعنون المهمل، وكان القدماء يعملون بالمهمل كالممدوح هذه. لكن هذا الكلام ربما لا يرد على الشيخ السبحاني باعتبار انه الان ينقل نقل المحقق السدسي صاحب قاموس الرجال، فربما في قاموس الرجال تقدم الكلام ان العلامه ماذا لا يعنون المهمل، واضح ام لا؟ جاء الشيخ السبحاني ونقل المقطع ولم يحدث منه شيء، تبين وقد عرفت، والا في نفس كتاب السبحاني لم يعرف فيما سبق، ربما في قاموس الرجال قد تقدم. وكان القدماء يعملون بالمهمل كالممدوح، من اين هذا الكلام؟ هذه دعوة تستقر الى دليل حجته على مدعي، هذا استظهار من المحقق التستري، ربما لو بحثنا ونقلنا في كتب القدماء لن نصل الى استظهار المحقق التستري. ويردون المجهول، وقد تفطن لذلك ابن داود، هذه دعوة المحقق التستري، يقول ان القدماء لا يكتفون بالعمل بالخبر الصحيح والموثق والرجل الموثق، وانما الرجل الذي ليس فيه قدح، يكفي ان لا يكون فيه قدح، كانما الاصل فيه ماذا؟ العدالة. هذه دعوة تفتقر الى دليل. على كل حال هذه دعوة للمحقق تستري رضوان الله يعني. فهذه الكتب الاربعة، ما هي الكتب الاربعة؟ فهرس منتجب الدين ومعالم العلماء لبن شرعه شبهان متعاصران في القرن السادس، وخلاصة العلامة الحلي ورجال بن داود، وهذا متعاصران في القرن السابع، واللطيف انهما متماثلان في التصنيف، فهرس الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء بمثابة تتمة فهرس الشيخ الطوسي، ورجال ابن داود ورجال العلامة الحلي، خلاصة العلامة الحلي جمع للأصول الرجالية القديمة وتقسيمها إلى قسمين. يقول هذه الكتب الأربعة هي الأصول الثانوية لعلم الرجال، ألف الأول والثاني منهما الأول فرس الشيخ منتجب الدين، الثاني معالم العلماء في القرن السادس الهجري، كما ألف الثالث رجال بن داود، والرابع خلاصة العلامة في القرن الثالث. والعجب أن المؤلفين متعاصرون ومتماثل التنسيق والمنهج كما عرف. وبحال عرفنا فيما سبق. وقد ترجم ابن داود العلامة في رجاله لما وصل الى الحسن بن يوسف. الحسن بن يوسف ترجم الحسن بن يوسف المفخم معروف العلامة الحلي. ولم يترجمه يعني لم يترجم ابن داود العلامة الخلاصة. وان ذا مما يقضي منه العجاب. والانصاف انه لا يقضي منه العجاب. لان العلامة رجل مشهور قد ملأ الخافقين. فاذا ابن داود ما يترجم العلامة هذا غريب جدا. اما ان العلامة لا يترجم ابن داود هذا ينقضي منه العجاب. طبعا لا باعتبار ان العلامة كان مشهورا ومعروف بالمدرسة السيارة. وابن داود كان معروف في علم الرجال آنذاك. وليس له ماذا؟ ليس له صيت كصيت العلامة الحلي. هذه هي اصول الكتب الرجالية اوليتها وثانويتها. وهناك كتب اخرى لم تطبع ولم تنشر ولم تتداولها الايدي. ولأجل ذلك لم نذكر عنها شيئا. ومن اراد الوقوف عليها فليرجع الى كتاب مصفى المقال في مؤلفه علم الرجال للمتتبع الطهراني رحمه الله. طبعا هذا الكتاب كل الياءات الموجودة فيه كلها تحتها نقطتين. احيانا الف مقصورة يخلون تحتها نقطتين. ستأتي اشتباهات كثيرة مطبعية. ينبغي ان هذا الكتاب يصف جديدا ويحقق ويرتب. وهذه التي تقدمت هي الاصول الاولية الثمانية. ما هي الاصول الاولية الثمانية؟ تكلمنا عنها وقد ذكرها المصنف وفهرسها وصفحة كان فهرسها صفحة 55 رجال الكشي هذا واحد. فهرس النجاش 2 رجال الشيخ 3 فهرس الشيخ 4 رجال البرقي 5 رسالة أبي غالب الزرار 6 نشيخة الصدوق 7 نشيخة الشيخ الطوسي 8 وإذا ضمنا إليها رجال من الغضائري صارت 9. هذا الأصول الرجالية الأولية. والثانوية 4 لعلم الرجال. فرس الشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء بن شرعاشور ورجال بن داود وخلاصة العلام الحلي. وأما الجوامع الرجالية فسيوافيك ذكرها عن قريب. احنا نقرب هذا الذي يريد ان يستوفيه. في البحث الثاني الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة. مجمع الرجال، منهج المقال، جامع الرواة، نقد الرجال، منتهى المقال. لله الحمد مكتبتنا تبع هذه الكتب على كل حال. لكن الكتب تحتاج الى ماذا قراءة. اما ان توضعها في المكتبة هذا ماذا باير فيه. وعند الشيخ كتب من أبيه مفطرة ولكن ما قرأها. على كل حال هذه الكتب من أمهات المصادر. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يبحث بحث رجاليا بحثا رجاليا يفتقر إلى بعض هذه الكتب. يقول قد وقفت على الأصول الرجالية وهناك جوامع رجالية مطبوعة ومنتشرة يجب على القارئ الكريم التعرف بها. وهذه الجوامع ألفت في القرن العاشر إلى أواخر القرن الثاني عشر. تلقاها العلماء بالقبول ورتنوا إليها ولا بد من التعرف عليها. المصدر الأول مجمع الرجال للقهضائي. طبعا مجمع الرجال طبع مؤخرا مسبقا أيضا طبع في 3 مجلدات هو 6 أجزاء لعله 7 أجزاء. لكن 3 أجزاء والجزئين الأولين في مجلد. المهم 3 مجلدات. تكمن فائدة كتاب القهضائي في ماذا؟ في رجال ابن الغضائري. باعتبار أن القهضائي نقل نسخة رجال الغضائري عن أستاذه الشيخ المولى عبد الله التستري. كذلك نقد الرجال للتفرشي نقل هذه النسخة. فهذان الكتابان لهما فائدة المفتين رجال الغوائل وفوائد أخرى أيضا. مجمع الرجال تأليف زكي الدين عناية الله القهبائي من تلاميذ المقدس الأردبيلي. من هو المقدس الأردبيلي؟ صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، معروف المقدس الأردبيلي في الفقاهة والمعرفة، لكنه لم يفتي، لم يتصدى للإفتاء، لديه دورة فقهية استدلالية مجمع الفائدة والبرهان، لكنه لم يفتي، معروف شخصان لم يتصدى للإفتاء لشدة ورعهما وتقواهما، السيد هاشم البحراني والمقدس الأردبيلي المتوفي سنة 993، والمولى عبد الله التستري المتوفي عام 1021. المولى عبد الله التستري أستاذ ثلاثة من الأعاظم، أستاذ المولى عناية الله القهبائي، وأستاذ السيد التفرشي صاحب كتاب نقد الرجال، وأستاذ المولى محمد تقي المجلسي صاحب روضة المتقين، والد صاحب الرحام الشيخ محمد باقر المجلسي، والشيخ البهائي المتوفي سنة 1031. أستاذه ثلاثة من الأعاظم، ساتدته ثلاثة. جمع القهبائي في ذلك الكتاب مجمع الرجال تمام ما في الأصول الرجالية الأولية من رجال النجاشي والطوسي إلى آخره، حتى أدخل فيه كتاب الضعفاء للغضائي، وقد طبع الكتاب في عدة أجزاء، ثلاثة أجزاء مطبوع، وطبع واحدة بعد لونها أقفار. الثاني منهج المقال للاسترابادي، منهج المقال تأليف السيد الميرزا محمد ابن علي ابن ابراهيم الاسترابادي المتوفي سنة 1028. هذا الاسترابادي الميرزا محمد علي بن ابراهيم الاسترابادي استاذ المولى محمد امين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية، هذا صاحب الفوائد المدنية من الاخباريين المتشددين، له كتابان، كتاب كتبه في المدينة فاسمه الفوائد المدنية، وكتاب ألفه في مكة اسمه الفوائد المكية، لكن الكتاب المشهور هو كتاب الفوائد المدنية، وقد هجم على العلامة الحلي هجمة شرسة، وصاحب الحدائق له مقولة لطيفة وكلها سجعان، من ضمنها كذا: إلا في عهد صاحب الفوائد المدنية سامحه الله بفوائده المرضية، إلا أنه قد شنع على الأصحاب مما لا ينبغي ذكره في هذا الباب، وإلى آخر السجعات، سجعات صاحب الحدائق الحلوة. على كل حال له ثلاثة كتب، هذا الميرزا محمد علي بن إبراهيم الاسترابادي، له كتب ثلاثة في الرجال: الكبير وأسماه منهج المقال، والوسيط متوسط الذي ربما يسمى بتلخيص المقال أو تلخيص الأقوال، والصغير الموسوم بالوجيز، والأول مطبوع. أيوه، منهج المقال، طبعا منهج المقال طبع مؤخرا بتحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، هنا سبحانه ما يقول مطبوع قد يكون يقصد طرح حجري، واضح ام لا؟ لكن مؤسسة آل البيت الآن كثير من هذه الكتب المطبوعة حجرية وغيرها خصوصا في علم الرجال قد حققتها، هذا الآن طبع مؤخرا، هذا الكتاب موجود. والثاني تلخيص المقال المتوسط مخطوط ولكن نسخه شائعة يعني منتشرة، والثالث ما هو الوجيز، توجد نسخة منه في الخزانة الروضوية كما جاء في فهرسها في إيران، توجد مكتبات ضخمة، أبرز هذه المكتبات وأشهرها أربع مكتبات. المكتبة الأولى مكتبة مشهد الإمام الرضا سلام الله عليه، المكتبة الرضوية. المكتبة الثانية مكتبة جامعة طهران. المكتبة الثالثة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. والمكتبة الرابعة مكتبة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المراشي النجفي. هذه من أمهات المكتبات، من أمهات المكتبات في العالم، ولعل أشهرها مكتبة الخزانة الربوية ومكتبة جامعة طهران. هذه من أشهر مكتبات، مكتبات قديمة وفيها الكثير من المخطوطات، وأيضا مكتبة السيد المرعشي معروفة ومشهورة. ثالثا جامع الرواة تأليف الشيخ محمد بن علي الأردبيلي. هذا الأردبيلي واقعا له فضل عظيم، جمع كتابه وهو في مجلده مطبوع، مطبوع في بيروت هذا الكتاب في مجلدين. هذا الكتاب حصيلة 20 سنة، بحث 20 سنة في كتابه. ماذا عمل في هذين الكتابين؟ طبعا هذا الكتاب للأسف الشديد ظل فترة محفوظ إلى أن تصدى السيد حسين البروزردي رضوان الله عليه بان المسجد الأعظم في قم، أستاذ السيد الإمام السيد السيستاني والشيخ الفاضل اللنكراني وأغلب الأعاظم هم من تلامذته. السيد البروجردي كان لديه اهتمام بعلم الرجال وخصوصا علم الطبقات. هذا جامع الرواة من أهم الأمور التي قام بها تمييز طبقة الراوي. كل راوي من الرواة يبين روى عن من ويروي عنه من. مثلا أبو عبد الأعلى، أبو عبد الأعلى ورد عندنا 12 اسم. أو مثلا القاسم بن محمد يمكن 20 اسم بعنوان القاسم بن محمد. هل هو شخص واحد؟ هل هو لا عدة أشخاص؟ كيف نفرق بين هذه الأشخاص العدة؟ سأتي إلى كل واحد من هؤلاء القاسم بن محمد في الرواية، وتتبع روايات الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة تجد في هذه الرواية القاسم نوح روى عن من ويروي عن من. تستخرج طبقة القاسم بن محمد، تستخرج طبقة من أبو عبد الأعلى. جامع الرواة له فضل كبير في هذا المجال، تقريبا 3 لهم فضل كبير في هذا المجال. جامع الرواة للأردبيلي وترتيب الأسانيد للسيد البروزردي ومعظم رجال الحديث للسيد الخوري، لكي تميز طبقة الراوي. هم يذكرون روى عن من ويروي عن من. واضح. نقرأ هذا المقدام. تأليف جامع الرواة تأليف الشيخ محمد بن علي الأردبيلي، صرف عمره في جمعه، جمع هذا الكتاب، ما يقرب من 20 سنة، وابتكر قواعد رجالية صار بذلكها كثير من الأخبار التي كانت مجهولة، خبر مجهول، راوي مجهول، أو ضعيفة، ضعيفة السند، أو مرسلة مقطوعة السند، معلومة الحال. طبعا جاء بمباني ليس الجميع يقبل هذه المباني والتقريبات، لكنها أفادت في الجملة، جعلها ماذا؟ معلومة الحال، صحيحة، مسندة، وطبع الكتاب في مجلدين، وقدم له الإمام المغفور له الأستاذ الحاج آغا حسين البروزردي قدس الله سره مقدمة، وأقام هذه المقدمة للسيد البروزردي جدا ثمينة، إذا تقرأونها جدا ثمينة. وله أيضا، وأقام مرجعية السيد البروزردي مميزة، يعني كان يأمر فيه. مثلا امر الشيخ المعزي بكتابة جامع احاديث الشيعة، كتاب يجمع الاحاديث، يجمع الكتب الاربعة والمتأخرة عنها، الكتب الثمانية يجمع، الكتب الاربعة الكافي والفقيه والاستبصار والتهذيب، والاربعة المتأخرة الوسائل ومستدرك الوسائل والكافي والوافي والبحار، وايضا نضيف عليهم. مثلا امر الشيخ لطف الله الطافي حفظه الله بكتابة كتاب في الامام المنتظر حينما نشأت الشبهة، فكتب الشيخ الطافي كتاب منتخب الاثر في القرن الثاني عشر. على كل حال نعم ماذا قال؟ استغفر الله استغفر الله، منتخب الاثر في الامام الثاني عشر، استغفر الله. هذا جرى على لساني كتاب الشيخ آغا أبو زلك الطهراني، لأنه عنده كتب كثيرة من هذا القرن، نقباء البشر في القرن الثاني عشر، الكرام البررة في القرن الثاني بعد العشرة إلى آخره، عنده كتب منها القليل ومنها السجعات. على كل حال أحسنتم. وله يعني الشيخ محمد علي الأردبيلي، هذا غير المقدس الأردبيلي، غير صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، له ايضا كتاب تصحيح الاسانيد. هذا تصحيح الاسانيد ادرجه شيخنا النوري صاحب المستدرك المرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل بجميعه، او ملخصه في الفائدة الخامسة من فوائد خاتمة المستدرك. خاتمة المستدرك الان ممكن تقريبا طبعتها مؤسسة اهل البيت في 9 مجلدات، بينما هي تقريبا نصف مجلد من الطبعة الحجرية الكبيرة. ومن مزايا هذا الكتاب جامع الرواة انه جمع رواة الكتب الاربعة، كل رواة الكتب الاربعة، الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، وذكر في كل راو ترجمة من رووا عنه ومن روى عنهم ومن روي عنهم. هذه الياء زائدة نقطتين، الآن ستأتي نقطتين كثيرة يعني فيها زيادة. ومن روى عنهم وعين مقدار رواياتهم، كم رواية روى عن فلان وكم رواية روى عنه فلان، أحصاهم ورفع بذلك النقص الموجود في كتب الرجال أنه كم رواية روى وعن من روى، هذا ما كان موجود. قال في مقدمته الآن يبين الشيخ الأردبيلي صاحب جامع الرواة امتياز هذا الإنصاف، أن كتاب جامع الرواة جدا محترم، لكن جاء ببعض القواعد التي قد لا نقبلها، هذا أولا. وثانيا لم يضع طبقات بخلاف السيد البروجردي، كون 12 طبقة من كل الرواة، كون 12 طبقة، طبقة الرسول، طبقة سولة، طبقة كذا، طبقة كذا، وصنف الرواة هذا في هذا الطبقة، هذا في هذا الطبقة. هنا لم يصنف طبقات، هذا في هذه الطبقة، هذا في هذه الطبقة، وإنما ذكر من روى عنه ومن روى عنه. كان بإمكان أن يضع طبقات، لكنه لم يبتكر طبقات. الآن يبين الثمار التي جناها من بحثه. قال في المقدمة سنح بخاطره الفاتر. منه سنح بخاطره؟ يعني نفس الأردبيلي يقول أنا سنحت بخاطري هذا الفاتر، يعني الضعيف. سنح بخاطره يعني سرح بباله الضعيف، هكذا سنح بخاطره الفاتر، يعني توجهت ببالي هذا البال الضعيف بتفضله، يعني الله عز وجل غير المتناهي، فضل الله عز وجل غير متناهي، انه يمكن استعلام احوال الرواة المطلقة الذكر، ذكرها مطلق يعني ما فقط ذكروها كذا من دون بيان، من دون تفصيل، من دون تدقيق من الراوي والمروي عنه، بحيث لا يبقى اشتباه وغموض، ابين الراوي والمروي عنه. وعلماء الرجال رضوان الله عليهم لم يذكروا ولم يضبطوا جميع الرواة، بل ذكروا في بعض المواضع تحت بعض الأسماء بعنوان أنه روى عنه جماعة منه فلان وفلان، لم يذكروا هذا في جميع الرواة، بعض الرواة روى عنه فلان وفلان. ولم يكن هذا كافيا في حصول المطلوب أن تذكر فقط روى فلان وفلان، لابد ان تفصي جميع من روى عنه وجميع من روى عنه، الى ان قال صار متوكلا على رب الارض. من هو صار على متوكل؟ نفس الاردبيلي، هذه القدماء هكذا يقول المغفور له محمد بن علي الأردبيلي سامحه الله وكذا وكذا. هو يكتب هالصيغة، كانوا هكذا يكتبون القدماء. صار متوكلا على رب الأرباب، منتظما على التدرج، راوي كل واحد من الرواة في سلك التحرير، يعني هو سلك في التحرير. هذا المقدس الأردبيلي حينما حرر كتاب جامع الرواة أن يتدرج في كل راو راوي. هذا النظم الذي سار عليه، واضح الألوان أم لا؟ يقول منتظما، أنا الأردبيلي أنا أنتظم على التدريج، يعني بالتدريج نظامي أن أتدرج. راوي كل واحد من الرواة في سلك التحرير، يعني حينما أحرر الرواة أتدرج شيئا فشيئا، حتى إنه رأى الكتب الأربعة المشهورة والفهرس للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، والفهرس للشيخ منتجب الدين، هذه كتب ستة، ومشيخة الفقيه. نعم، لا هذا كل كلام المقدس الأردبيلي. من وين استخرج الرواة؟ استغفر الله، الشيخ الأردبيلي صاحب جامع الرواة، مو كلام الشيخ السوحاني، كل كلام جامع الرواة. يقول أنا هؤلاء الرجال من أين أخذتهم؟ من الكتب الأربعة، وفهرست الشيخ الطوسي، وفهرست الشيخ منتجب الدين، ومشيخة الفقيه، ومشيخة التهذيب، ومشيخة الاستبطاء. اذا كامل الكتاب تسع كتب، الكتب الاربعة وخمسة اخرين، فهرس الشيخ الطوسي ومنتجب الدين هاي اثنين، ومشيخة الفقيه والتهذيب والاستبطاء هاي ثلاثة، هاي خمسة، خمسة والكتب الاربعة تسعة. واضح. وكتب جميع الرواة الذين كانوا فيها، والأردبيلي كتب كل الرواة الموجودين في هذه الكتب التسعة. طبعا يصير الكتب مو تسعة، تصير أقل، لأن من شيخة التهذيب والاسترصاد والفقيه موجودة في نفس الكتب الأربعة في النهاية في الخاتمة، يعني الموارد، المراد الموارد التسعة. وكتب جميع الرواة الذين كانوا فيها، ورأى أيضا كثيرا من الرواة رووا عن المعصوم، ولم يذكر علماء الرجال روايتهم عنه عليه السلام. من خلال تتبع هذه الأسانيد وجد أن فلان يروي رواية مباشرة عن المعصوم، بينما الرواة والرجال لم يذكروا أنه روى رواية مباشرة. إذا نفيد من كتاب جامع الرواة في معرفة من راوي هل روى مباشرة عن المعصوم أم لا يروي مع الواسطة. واضح. وأنه هل له رواية يمكن واحد من الرواة، لكن ما روى عن المعصومين، روى عن أبي حنيفة أو واحد من الصحابة، ما روى رواية عن الرسول. فإذا نفيد من الراوي روى أو لم يروي من جامع الرواة، هذه فائدة. والبعض الذين عدوه من رجال الصادق رأى روايته عن الكاظم عليه السلام مثلا، هذا يفيد أيضا. بالتالي إذا روى رواية وما ذكر الإمام، قد يكون عن الإمام الصادق وقد يكون عن الإمام الكاظم، واضح أم لا؟ والذين ذكروا ممن لم يروي عنهم عليهم السلام، هناك خاصة مثلا الشيخ الطوسي في الرجال، من روى عن الإمام ومن لم يروى عنه، قسم قسم، من روى عن النبي ومن لم يروى عن النبي. يقول صاحب جامع الرواة أنا وجدت رجال، أئمة الرجال ذكروا أن ما رووا عن المعصوم، أنا وجدت من الروايات أنهم رووا عن المعصوم. والذين ذكروا ممن لم يروي عنهم عن الأئمة عليهم السلام، رأى الأردبيلي أنه روى عنهم، أنه روى مروي أنه روى عنهم عليهم السلام، إلى أن قال إن بعض الرواة الذين وثقوه ولم ينقلوا أنه روى عن المعصوم عليه السلام، ورأى أنه روى عنه عليه السلام ضبطه أيضا، يعني بعض الرواة ذكر أنهم لم يروا عن المعصوم عليه السلام وهم ثقات، يقول انا من خلال التدبر وجدتهم يروون عن الأئمة. هذا ينصحون في الاغمار الرواية المغمرة. قال زرارة سألته عن الماء الجاري يبال فيه، فقال لا بأس. سألته سألنا سأل الإمام الصادق لو سأل صاحبه أبو بصير أو محمد بن مسلم واضح لا هذا واجد موجود. ومنشأ الإغمار نشأ بأسباب كثيرة، من ضمن الأسباب تقطيع الروايات. مثلا الإمام مثلا علي بن جعفر قال علي بن جعفر سألت أخي موسى بن جعفر عن عدة مسائل، فسألته عن يسأل مسألة الطهارة عن الكافر فقال نجس، وسألته عن ميراث الأنثى فقال نصف الرجل. يجي صاحب الوسائل المقطع الأول سألته عن الكافر يخلي في كتاب الطهارة في النجاسات، وسألته عن ميراث الأنثى يقطع هذا المقطع وين خليه؟ يخلي في الميراث. تروح انت في الوسائل كتاب الميراث كتاب الوسائل كتاب الميراث من الوسائل ماذا الرواية عن فلان فلان عن علي بن جعفر سألته عن ميراث الأنثى فقال كذا كذا. سألته من وعلم لا. ولذلك اذا عندك سنة كيف تعرف ان هذه الرواية مقطعة؟ هذا سنة من الفلون والله لا. من هنا يقولون مضمرات زرارة رجل فقيه مثل زرارة هذا لا يسأل الامام الصادق سلام الله عليه، سأل الامام الباقر الصادق. لكن بعضهم مضمرات ليست بحجة، يمكن سائل فقيه من الفقهاء العامة والله لا. يقول المصنف هذا الراوي اذا اثبت انه يروي عن الامام احتمال هذا الضمير يرجع الى الامام. اما اذا ماذا هذا اذا فلان اصلا لم يروي رواية عن الامام واضح في هذه الحالة الضمير مشكلة، الرواية المضمرة مشكلة واضح ام لا. لاحظ ماذا يقول، يقول ان بعض الرواة الذين وثقوه او وثقوا المفروض على كل حال ولم ينقلوا ان بعض الرواة الذين وثقوا في الله وثقوا يعني وثقوا الراوي ولم ينقلوا هؤلاء الرواة انه هذا الراوي الموثق روى عن المعصوم عليه السلام ورأى القدس الاردبيلي انه هذا الراوي روى عنه روى عن المعصوم عليه السلام ضبطه ايضا يعني كتبته وضبطه ضبط انه ماذا يروي عن المعصوم حتى تظهر فائدته في حال نقل الحديث مضمرا. هذا الراوي اذا روى الرواية مضمرة سألته واضح ام لا، كلمته الى اخره تنفق في معرفة الضمير انه الضمير يرجع على الامام لان يروى عن الامام. الى ان قام الاردبيلي ومن فوائد هذا الكتاب انه بعد التعرف على الراوي والمروي عن فنعرف الطبقة. لو وقع هذا الراوي في بعض الكتب اشتباهان في عدم ثبت الراوي في موقعه يظلم انه غلط فواقع غير موقعه. لاحظ هذا الراوي فلان مثلا القاسم بن محمد يروي عن محمد بن يحيى ويروي عن القاسم بن محمد من مثلا سهل بن زياد، وعن سهل بن زياد يروي منه ابن قولويه. لو وجدنا في رواية من الروايات ابن قولويه يروى عن منه يروى عن محمد بن يحيى في واسطة فإن قصتين نعرف. إذا رواية ابن قولويه يروى عن من؟ عن أول واحد محمد بن يحيى، هناك واسطتان في الوسط واضح ام لا؟ من خلال الراوي والمروي عنه نعرف. قال ولو وقع في بعض الكتب اشتباه في عدم ثبت الراوي لم يذكر الراوي واسطة او واسطة في موقعه يعلم انه غلط واقع غير موقعه موقعه. ومن فوائده ايضا ان رواية جمع كثير من الثقات وغيرهم عن شخص واحد في يفيد انه كان حسن الحال او كان من مشايخ الاجازه مثل سهل بن زياد. سهل بن زياد يضاعف كل يوم ممكن قرابه كم الف في 3000 روايه يروح عنه عن سهل بن زياد. اكثر الجليل عن شخص ربما يكشف عن ماذا؟ عن حسنه او انه من مشايخ اجازه شيخ كان يجيز الاحاديث. والحق ان الرجل من هو مقدس الأردليل هذا الآن كلام سبحانه. نعم الشيخ الأردليل أحسنت. والحق أن الرجل الشيخ محمد بن علي الأردليل ليس المقدس الأردليل مذكر في سنن. هذا الكلام الآن كلام من الشيخ السبحاني تعليق على ماذا؟ على هذا الشخص الأردليل مبدأ في عمله. كشف بعمله هذا الصدر عن كثير من المبهمات الأمور الغامضة. ومع انه تحمل في تأليف هذا الكتاب طيلة 20 سنة جهودا جبارة بحيث ميز التلميذ عن الشيخ والراوي عن المروي عنه، ولكن لم يزال كتابه على اساس الطبقات مثل السيد البروجردي ابتكر له 12 طبقة حتى يقسم الرواة الى طبقة وطبقة ويعين طبقة الراوي ومن هو ومن رواه عن هذا الراوي روى عنه او رواه عنه عن هذا الراوي، مع ان الشيخ الاردبيلي كان يمكنه القيام بهذا العمل في ثنايا عمله كيف بصبر يعني تتبع جميع الكتب والاساليب للمعاني ودقه. على كل حال رحمه الله عليه نقد الرجال ياتي عليه الكلام صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.